السلام عليكم. في سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما معنى شجرة وفي من نزلت هذه الآيات؟ نسمع ونستأنف. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاء عند البخاري أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في ماء يسقون بها النخل، فقال الأنصاري للزبير: سرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير، يعني الأنصاري بيقول لسيدنا الزبير: خلي المية تعدي حتى تيجي تسقي أرضي. وكان الزبير بيسقي، فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك. ونلاحظ هنا أن أمر شجر بين المسلمين ولم يصلوا فيه إلى حل، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكموا في هذا الأمر. يعني إذا اختلفوا وتشاجروا فيه، وسميت مشاجرة عشان تداخل كلامهم بعضه في بعض، اشتجروا يعني تنازعوا، ولذلك سمي الشجر شجرا لدخول بعض أغصانه في بعضها. فعند هذا الحد من الخلاف على المؤمنين أن هم يرجعوا إلى الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيحكموه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.